أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم والله غفور رحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الخبير وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم يا أبت لا تعبد الشيطان لا تعبد الشيطان لا تعبد الشيطان لا تعبد الشيطان لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ويتبع كل شيطان مريد وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان

وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه إنما سلطانه على الذين يتولونه إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون والشياطين كل بناء وغواص ومن الشياطين من يغوصون له وجعلناها رجوما للشياطين كلا لا تطعه واسجد واقترب فاسجدوا لله واعبدوا

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم إنك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم أيسوا منا كما أيسته من رحمتك وقنطوا منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم حل كل ربط في القرين اللهم حل كل ربط في القرين اللهم حل كل ربط مكثف في القرين اللهم حل كل ربط مكثف في القرين اللهم حل كل ربط قديم في القرين اللهم حل كل ربط قديم في القرين اللهم حل كل عقدة في القرين اللهم حل عقدة سحر القرين التي تفرعت منها العقد اللهم حل عقدة سحر القرين التي تفرعت منها العقد اللهم حل كبيرة عقد سحر القرين اللهم حل كبيرة عقد سحر القرين اللهم حل أصعب عقد سحر القرين اللهم حل أصعب عقد سحر القرين اللهم حل عقد سحر القرين من يمين الأيادي اللهم حل عقد سحر القرين من يمين الأيادي اللهم حل عقد سحر القرين من يمين الأرجل اللهم حل عقد سحر القرين من يمين الأرجل اللهم حل عقد سحر القرين في الرقاب اللهم حل عقد سحر القرين في الرقاب اللهم حل عقد سحر القرين أسفل الظهور اللهم حل عقد سحر القرين أسفل الظهور اللهم حل عقد سحر القرين من بقية العقد اللهم حل عقد سحر القرين من بقية العقد اللهم حل عقد سحر القرين من كل سحر أسود اللهم حل عقد سحر القرين من كل سحر أسود اللهم حل عقد سحر القرين من كل عين قوية اللهم حل عقد سحر القرين من كل عين قوية اللهم حل عقد سحر القرين من كل حسد قوي اللهم حل عقد سحر القرين من كل حسد قوي اللهم حل عقد سحر القرين من كل حسد قوي اللهم حل عقد سحر القرين من كل سحر قوي اللهم حل عقد سحر القرين من كل سحر قوي اللهم حل عقد سحر القرين المتوارثة اللهم حل عقد سحر القرين المتوارثة اللهم انزع غطاء القرين من كل العقد اللهم انزع غطاء القرين من كل العقد اللهم احرق سحر القرين مع قراءة سورة قاف والناس والكافرون اللهم احرق سحر القرين مع قراءة سورة قاف والناس والكافرون اللهم احرق سحر النفرة الشديدة بين الزوجين من القرين اللهم احرق سحر النفرة الشديدة بين الزوجين من القرين اللهم حل عقد سحر أفكار الموت والخوف من القرين اللهم حل عقد سحر أفكار الموت والخوف من القرين اللهم احرق سحر القرين القوي في يمين الأرجل اللهم احرق سحر القرين القوي في يمين الأرجل اللهم احرق سحر القرين القوي في يمين الأيادي اللهم احرق سحر القرين القوي في يمين الأيادي اللهم احرق سحر القتل والانتحار من القرين. اللهم احرق سحر القتل والانتحار من القرين. اللهم احرق سحر العزلة من القرين. اللهم احرق سحر العزلة من القرين. اللهم احرق سحر العزلة من القرين.